بسم الله الرحمن الرحيم. عند الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. صرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس أفريقيا. مؤسسة مصابيح الدجى بالتعاون مع تسجيلات النهر الجاري تقدم قصيدة الشكوى للشاعر المبدع محمد إقبال بإلقاء وحداء الدكتور حيدر مصطفى. شكواي أم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلى حسدي أم عودي. شكواي أم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي. أمسيت في الماضي أعيش كأنما أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. والطير صادحة على أفنانها تبكي الربا بأنينها المتجدد. قد طال تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي كالطل في الغصن الندي. فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براءة منشدي. إيثارتي ملئت بأنات الجوى لا بد للمكبوت من فيضان. قيثارتي ملئت بأنات الجوى لا بد للمكبوت من فيضان. صعدت إلى شفتي بلابل مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني. أنا ما تعديت القناعة والرضا لكنما هي قصة الأشجان. أشكو وفي فمي التراب وإنما أشكو مصاب الدين للديان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأزهارا بغير شميم. قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأزهارا بغير شميم، والورد في الأكمام مجهول الشذا لا يرتجى ورد بغير نسيم، بل كانت الأيام قبل وجودنا ليلا لظالمها وللمظلوم. لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم، وأذاعت الفردوس مكنون الشذا فإذا الورى في نظرة ونعيم. من كان يهتف باسم ذاتك قبلنا من كان يدعو الواحد القهار، من كان يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار، عبدوا تماثيل الصخور وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا. هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى الشعوب إليك والأنظار؟ كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا. قد كان في اليونان فلسفة وفي الرومان مدرسة، وفي الرومان مدرسة، وكان الملك في ساسان. قد كان في اليونان فلسفة وفي الرومان مدرسة وكان الملك في ساسان، لم تغن عنهم قوة أو ثروة في المال أو في العلم والعرفان، وبكل أرض سامري ماكر يكفي اليهود مؤونة الشيطان، والحكمة الأولى جرت وثنية في الصين أو في الهند أو توران، نحن الذين بنور وحيك أوضحوا نهج الهدى ومعالم الإيمان. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات، ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعبد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. صرنا على موج البحار بحارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق كفنا، ورؤوسنا يا رب فوق كفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصار الحلي والدينار. كم زلزل الصخر الأشم فما وها من بأسنا عزم ولا إيمان. كم زلزل الصخر الأشم فما وها من بأسنا عزم ولا إيمان. لو أن آساد العرين تفزعت لم يلق غير ثباتنا الميدان. وكأن نيران المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بصبحه الأزمان. فغدت صدور المؤمنين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. من غيرنا من غيرنا هدم التماثيل التي كانت تقدسها جهالات الورى. من غيرنا هدم التماثيل التي كانت تقدسها جهالات الورى. من غيرنا هدم التماثيل التي كانت تقدسها جهالات الورى حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصور. ومن الأولى حملوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر. أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الحق أبلج نيرا. ومن الذي بذل الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. محمود مثل إياز قام كلاهما لك بالخشوع مصليا مستغفرا. والعبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. بلغت نهاية كل أرض خيلنا وكأن أبحرها رمال البيد. بلغت نهاية كل أرض خيلنا وكأن أبحرها رمال البيد. في محفل الأكوان كان هلالنا بالنصر أوضح من هلال العيد. في كل موقعة رفعنا راية للمجد تعلن آية التوحيد. أمم البرايا لم تكن من قبلنا إلا عبيدا في إسار عبيد. أمم البرايا لم تكن من قبلنا إلا عبيدا في إسار عبيد. بلغت بنا الأجيال حرياتها من بعد أصفاد وذل قيود. رحماك ربي هل بغير جباهنا عرف السجود ببيتك المعمور. رحماك ربي رحماك ربي هل بغير جباهنا عرف السجود ببيتك المعمور. كانت شغاف قلوبنا لك مصحفا يحوي جلال كتابك المستور. إن لم يكن هذا وفاء صادقا فالخلق في الدنيا بغير شعور. ملأ الشعوب جناتها وعصاتها من ملحد عات ومن مغرور. فإذا السحاب جرى سقاهم غيثه واختصنا بصواعق التدمير. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. صرنا على موج البحار بحارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. صرنا على موج البحار بحارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع؟ قد هبت الأصنام من بعد البلا واستيقظت من قبل نفخ الصور. قد هبت الأصنام من بعد البلا واستيقظت من قبل نفخ الصور. والكعبة العليا توارى أهلها فكأنهم موتى لغير نشور. وقوافي الصحراء ظل حداتها وغدت منازلها ظلال قبور. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور. بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. لك في البرية حكمة ومشيئة أعيت مذاهب هؤلاء الألباب. لك في البرية حكمة ومشيئة أعيت مذاهب هؤلاء الألباب. إن شئت أجريت الصحارى أنهرا أو شئت فالأنهار موج سراب. ماذا دهى الإسلام في أبنائه ماذا دهى الإسلام في أبنائه حتى انطووا في محنة وعذاب. فثراؤهم فقر ودولة مجدهم في الأرض نهب ثعالب وذئاب. عاقبتنا عدلا فهب لعدونا عن ذنبه في الدهر يوم عقاب. عاشوا بثروتنا عشنا دونهم للموت بين الذل والإملاق عاشوا بثروتنا وعشنا دونهم للموت بين الذل والإملاق الدين يحيا في سعادة أهله والكأس لا تبقى بغير الساق أين الذين بنار حبك أرسلوا الأنوار بين محافل العشاق سكبوا الليالي في أنين دموعهم وتوضأوا بمدامع الأشواق والشمس كانت من ضياء وجوههم تهدي الصباح طلائع الإشراق كيف انطوت أيامهم وهم الأولى نشروا الهدى وعلوا مكان الفرق دين كيف انطوت أيامهم وهم الأولى نشروا الهدى وعلوا مكان الفرق دين هجروا الديار فأين أزمع ركبهم من يهتدي للقوم أو من يقتدي يا قلب حسبك لن تلم بطيفهم إلا على مصباح وجه محمد فازوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الفوز يوم الموعد يا رب يا رب ألهمنا الرشاد فما لنا في الكون غيرك من ولي مرشد رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا صرنا على موج البحار بحارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا ما زال قيس والغرام كعهده وربوع ليلى في ربيع جمالها ما زال قيس والغرام كعهده وربوع ليلى في ربيع جمالها وهضاب نجد من مراعيها المها وضباؤها الخفرات ملء جبالها وهضاب نجد من مراعيها المها وضباؤها الخفرات ملء جبالها والعشق فياض وأمة أحمد يتحفز التاريخ لاستقبالها لو حاولت فوق السماء مكانة رفت على شمس الضحى بهلالها ما بالها تلقى الجدود عواثرا ما بالها تلقى الجدود عواثرا وتصدها الأيام عن آمالها وتصدها الأيام عن آمالها هجر الحبيب رمى الأحبة بالنوى وأصابهم بتصرم الآمال هجر الحبيب رمى الأحبة بالنوى وأصابهم بتصرم الآمال لم يبق في الأرواح غير بقية رحماك يا مرآة كل جمال لو قد مللنا العشق كان سبيلنا أن نستكين إلى هوى وضلال أو نصنع الأصنام ثم نبيعها حاش الموحد أن يذل لمالي أيام سلمان بنا موصولة وتقى أويس في أذان بلال يا طيب عهد كنت فيه منارنا فبعثت نور الحق من فاراني يا طيب عهد كنت فيه منارنا فبعثت نور الحق من فراني وأسرت فيه العاشقين بلمحة وسقيتهم راحا بغير دنان أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظ من نار الهوى بدخان إن لم ينر وجه الحبيب بوصله فمكان حزن القلب كل مكان يا فرحة الأيام حين نرى بها روض التجلي وارف الأغصان يا فرحة الأيام حين نرى بها روض التجلي وارف الأغصان ويعود محفلنا بحسنك مسفرا كالصبح في إشراقه الفينان قد هاج حزني أن أرى أعداءنا بين الطلا والظل والألحان ونعالج الأنفاس نحن ونصطلي في الفقر حين القوم في بستاني أشرق بنورك وابعث البرق القديم بومضة لفراشك الظمآن أشواقنا نحو الحجاز تطلعات كحنين مغترب إلى الأوطان أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان إن الطيور وقد قصصت جناحها تسمو بثطورتها إلى الطيران قيثارتي مكبوتة ونشيدها قد مل من صمت ومن كتمان. في ثارتي مكبوتة ونشيدها قد مل من صمت ومن كتمان. واللحن في الأوتار يرجو عازفا ليبوح من أسراره بمعاني. والطور يرتقب التجلي صارخا بهوى المشوق ولهفة الحيران. أكبادنا احترقت بأنات الجوى ودماؤنا نهر الدموع القاني. أكبادنا احترقت بأنات الجوى ودماؤنا نهر الدموع القاني. والعطر فاض من الخمائل والربا وكأنه شكوى بغير لسان. أوليس من هول القيامة أن يكون الزهر نماما على البستان؟ النمل لا يخشى سليمانا إذا حرست قراه عناية الرحمن. أرشد براهمة الهنود ليرفع الإسلام فوق هياكل الأوثان. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة مصابيح الدجى وتسجيلات النهر الجاري، المملكة العربية السعودية، الطائف، حي السلامة، بجوار نادي عكاظ الرياضي، رقم الهاتف 7341655، رقم الفاكس 7320432، صندوق بريد رقم 5394. تم هذا العمل باستديو الركائز، إنشاد أبو مالك، التقديم عباس أبو النجا، الهندسة الصوتية أبو سلمان السلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.